نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم، ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين، ولا يملك إقامته على مكاتبه ولا من بعضه حر ولا أمته المزوجة. وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه، ويحتمل أن لا يملكه، ولا يملكه المكاتب ويحتمل أن يملكه، وسواء ثبت ببينة أو إقرار، وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالإمام، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد. قال لما تكلم عن الحد جعل له مقدمة تشتمل على مسائل تشترك فيها جميع الحدود، لأن الحدود 7 أو 6، فجعل هذه كالمقدمة، ذكر فيها تفاصيل على من يقام الحد. لما قال على كل بالغ عاقل مسلم، هذا اشترك فيه حدود السرقة والزنا والردة والقذف وقطع الطريق. ولما قال أن الإمام هو الذي يقيم الحد أو نائبه، أي لا يجوز لأحد غير الإمام أو نائبه، وهذا مما تشترك فيه جميع الحدود. ثم إن العبد لو ارتكب محذورا من هذه الحدود، هل للسيد أن يقيم الحد؟ فقال هل إذا كانت الحدود من خواص الإمام لا يقيمها السيد، وفي رواية يقيمها السيد، لأن الحدود من باب بالنسبة للعبد من باب التأديب. ثم اختلفوا في القطع والقتل، فأكثرهم يقول العبد لو جنى جناية تقتضي موجبها يقتضي القطع أو القتل لا يقيمه إلا الإمام. ثم ذكر هل يقيم الإمام، هل للسيد أن يقيم الحد على عبده بمجرد علمه، يعني ما في شهود، إنما هو علم من العبد أنه زنى، أو علم من العبد أنه ارتكب شيء يعني مما يقتضي الجلد كسكر أو قذف، هل يكتفى به بالعلم؟ قال ارجع إلى الإمام، إن كان الإمام يقيم الحدود بعلمه، وأكثرهم يقولون لا يجوز للإمام أن يقيم الحد بعلمه، لا بد من بينة، البينة إما إقرار أو شهود. وقفنا على هذه المسألة، يقول ولا يقيم الإمام الحد بعلمه لقوله عز وجل واستشهدوا عليهن 4 منكم. ثم قال لما ذكر سبحانه وتعالى في النسوة اللاتي يأتين الفاحشة، أمر الله عز وجل أولاة الأمر أو من أراد أن يرفع المرأة إلى الإمام أن يستشهد عليها 4. فاستشهدوا أي أطلبوا شهودا 4 منكم، أي من المسلمين. واستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا، هذه الآية منسوخة حكمها، وأما مسألة الشهادة فهي قائمة. الله عز وجل أمر بإقامة أربع شهود، استدل بها المصنف رحمه الله على أن لو كان للإمام أن يقيم الحد بعلمه لكانت الآية ليست عامة، والآية عامة لم يخصصها شيء. نعم. ثم قال تعالى: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولأنهم اتهموا، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، دل على أن من لم يأتي بالشهادة فلا. هذه الآية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هؤلاء الذين يرمون امرأة بالفجور، قال هل لا أحضروا معهم أربعة من الشهداء لأجل أن يقام عليها الحد؟ فلم السنة أن تجلس حيث أخضى بك المجلس، لأنك تشوش على الناس يطلوا فيك. لا، أنت جلست الآن، لك في المستقبل ولد الصوت واصل لأي مكان، اجلس حيث انتهى بك المجلس. فلما أخبر سبحانه وتعالى بأن لا يشهد شاهد على زنا إلا بأن يكون معه أربعة من الشهود، فإن لم يأتي بها هؤلاء العدد، قال الله عز وجل: فأولئك هم الكاذبون. ولذا إذا اتفق الأربعة على رؤية واضحة جلية بوقوع الزنا، لا يجوز لأحدهم أن يقول أنا أكتم عليه ثم ينسحب، لأن هذا يفضي إلى جلد الثلاثة، فلا ينبغي له. إما من البداية يسترون عليه وهو أولى في بعض الأحوال، أو يرفعونه إلى الإمام إذا رأوا أن القيام بذلك مطلوب شرعا. السؤال أن هؤلاء رأوا ما رأوه بأعينهم ووقع في قلوبهم فأصبح كاليقين والعلم، والله عز وجل سماهم كاذبين، فيقال كيف يقال أنهم كاذبون وهم رأوا الحقيقة وقدموا ما علموه يقينا؟ فيقال أن الله عز وجل اشترط أربعا من الشهود، فإن لم يأتي بالعدد فهو لم يقم حد الله ولم يمتثل أمره، فكان كاذبا في هذه القضية، لأن كل من لم يطع الله عز وجل فخالف أمره فهو كاذب، ولذا سماهم الله قال أولئك هم الكاذبون. ولذا لما رموا المغيرة بن شعبة اتفق أربعة، ثم أحدهم وهو أفضلهم، الثلاثة تابوا أو أنهم رجعوا، إلا هو أبى فأصر على ذلك. فلما جلدوا تاب البقية وهو أعلن أنه لا يتوب، ولذا قال أنا رأيت بعيني فلا أكذب نفسي، فلم تقبل شهادته. لكن الشاهد أن الله عز وجل يقول: فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلما قسم القضية إلى صدق وكذب دل على أنه لا واسطة بينهما، فلا يكون الحاكم مما يقيم الحدود بمجرد علمه، لأنه تلحقه تهمة، إلا في تزكية الشهود. للحاكم أن يقول هذا الشاهد لا أقبله وهذا الشاهد له أن يقول ذلك بمجرد علمه، أما إقامة الحد فلا بد من بينه. وكذلك حكم السيد، وبعضهم يقول لا، وإن أجزنا أنه يقيم، لكن البينات من اختصاص القضاء، والبينات والبراهين والأدلة تقتضي علم من يرفع إليه الأمر، فيعلم من يزكي ومن يجرح، ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل، وليس كل سادة العبيد يعرفون هذه الأحكام، ولا بد من رفعها إلى الإمام يعني القاضي. نعم مسألة، ولأنه متهم في حكمه بعلمه وذلك شبهة يدرى بها الحد. مسألة، نقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في رابعة. يقول الميموني ينقل عن الإمام أنه يقول إذا زنت الأمة أو العبد يجلدها سيدها أو يجلده ولا يثرب ولا يعيب، ما يقول له يا زاني يا فاسق، إنما يقيم الجلد. ثم بعد أن تأتي بينة، ثم إن جاءت بينة فليجلده كذلك ولا يثرب، ثم قال في الرابعة صلى الله عليه وسلم بعه ولو بضفير من شعر، حتى ولو قلت القيمة ولو خسرت في قيمته تخلص منه، فأمر صلى الله عليه وسلم ببيعه في الرابعة. ولا يقال، قدمنا فيما سبق، لا يقال أن هذا فيه تغرير بالمشتري، لأن هذا فيه تأديب لهذه الأمة أو العبد، لعله يتوب أو يأتيه ما يأتيه فيكف. نعم. قال الشيخ تقي الدين: إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد، وإن عصى سرا فينبغي أن لا تجب عليه إقامته، بل يتخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك. يقول العبد هذه أو الأمة إن جاءت بالحد علانية، عرف الناس أنه زنى أو علم الناس أنه سرق، هذا يقيم عليه الحد. وإن أتى للمنكر شرب خمرا سترا أو زنى ولم يعلمه إلا 4 شهود أخبر السيد ولم ينتشر أمره، قال هذا ينبغي للسيد ألا يقيم عليه الحد، إنما ينصحه ويستثبته ويرشده، إلا إذا علم أن ستره يفضي إلى تماديه، أو علم من سابقة أنه مصر على الإجرام، فهذا لا بد من إقامة الحد عليه. إذن شيخ الإسلام فرق بين مسألتين: بين من جهر بالمعصية فهذا يقام عليه الحد، وبين من أتاها سرا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالستر، وليس السيد كالإمام، أمر بالستر، فمن رأى شيئا من هذه المنكرات وعلم أن الستر عليه مما فيه مصلحة له وانكسار، ما ينبغي أن يبلغ الإمام بذلك. فإذا رأى اثنان سارق وعلم أنه أخطأ وندم فيستر عليه ولا يرفعه للإمام، وكذا غيره ممن أتى بالجرائم. وإن علموا أنه ممن له سوابق أو عليه مخيلة إجرام وأنه سيصر، فهذا من الأولى أن يرفع للإمام. وهذا أخذ من عموم أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير الأمر بالستر في مسألة ماعز الذي زنى ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تعرض له مسائل كثيرة، يعني لعلك كذا ولعل بك جنون ولعلك كذا، وأعرض عنه حين قر على نفسه، كل ذلك لأجل أن يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني إذا رفع الأمر إلى الإمام فليس إلا إقامة الحد، أما قبل ذلك تعافوا الحدود فيما بينكم. نعم. بل يتخير بين ستري واستتابتي بحسب المصلحة في ذلك، كما تخير الشهود على إقامة الحد عند الإمام، وبين الستر على المشهود عليه واستتابتي بحسب المصلحة، فإن ترجح عنده أنه يتوب ستروه، وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام. فإن علموا أن الستر عليه مما يجعله يتمادى ولا ينقطع فرفعه إلى الإمام أولى. فإذا الستر والرفع إنما يدور حسب المصلحة. والناس لهم عواطف، وعاطفتهم إنما تجري حسب أهوائهم للمصلحة، إما أن يكون قريب أو يعلم أن شهوة الزنا عند الجميع، وهذا مما خطى به الشيطان، وكذلك يجد في نفسه ما وجد هذا المجرم في نفسه فاندفع، فتأتي من هذه بعض ما يحن القلب إلى الستر على ذلك. ولذا أمر الله عز وجل من يقيم حد الزنا جلد القذف، حد الزنا أو جلد القذف في الجلد، ألا يأخذهم بهما رأفة في دين الله. نعم. ولا تقام الحدود في المساجد جلدا كان أو غيره، لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد. الحد ما يقام في المسجد سواء كان جلدا أو قطعا أو رجما، وغيره بعض الفقهاء يقول يقيمها كلها في المساجد، والأولى أن تكون في غيرها، هكذا يقول ابن حزم وغيرهم. وبعضهم يفرق بين الجلد ويقام في المسجد وغيره لا يقام في المسجد، والصواب أن لا يقام هذا ولا هذا. إذا سأل طالب العلم قال ما الحكمة في عدم إقامة الحدود في المساجد، ما هو السبب في نهي أهل العلم؟ قالوا حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لها أن تقام الحدود في المساجد. قالوا هذا ضعيف. قالوا لكن العلة تقتضي صحة هذا الحديث أو ثبوته، فإن المساجد بنيت لرفع ذكر الله وأن تطهر ويذكر اسم الله فيها، وفي الغالب إذا أقيمت الحدود في المساجد أن يحصل من المحدود ما يتلوث به المسجد، ولا بد أن يكون زعيق وعياط وصراخ في مثل هذه الأحوال، والمسجد يصان عن مثل ذلك، ولا تقام الحدود في المساجد. نعم. روي أن عمر أتي برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد واضربوه، وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده، ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه، وفي المذهب ينبغي تنزيه المسجد عنه. وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذميين في المسجد. يعني قال بعض التابعين أقاموا الحدود في المساجد. نعم. ويضرب الرجل في الحد قائما في الأشهر. الآن كيفية إقامة الحد، كيف يقام، كيف سؤال عن الحال، أي على أي وضع وشكل يقام الحد. قال أما الرجل فيجلد قائما، والمرأة مع لما قال الرجل دل على أن المرأة خلاف ذلك، المرأة تكون جالسة. ولما اقتضى الفرق بين الرجل والمرأة مع أنهم يتساوون في الحد، يضرب هذا ويضرب هذا يضرب هذا بين لا بشدة ولا بلين، وكذا المرأة، لكن المرأة قد تعرض للكشف وصيانة لها تضرب جالسة، وأما الرجل يضرب قائما لأجل أن يتوزع الضرب على جميع جسده إلا المقاتل. نعم. وقاله علي ونصره المؤلف لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، ونقل حنبل قاعدا لأنه ونقل حنبل عن الإمام أنه يضرب قاعد، حتى الرجل يضرب قاعد. نعم. لأنه أسر له. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت. قال في شرح المذهب الحنفية الصوت فوق القضيب ودون العصا. فوق القضيب ودون العصا ما هو تعريف للصوت، إنما بيان إنما هو بيان لصفة هذا الصوت، أن يكون صوت قاسي شديد كما يفعله بعض الجلادين حين يأخذون أذناب البقر ويكون ملهب قاطع للجلد، أو يكون رخوا، والصوت أعم من أن يكون من جلد، قد يكون من غصن شجرة أو غيره، فيكون وبين القضيب اللين الأخضر وبين العصا الناشفة الجافة. نعم. وفي المختار لهم بصوت لا ثمرة له، فتعين أن يكون من غير الجلد. وفي المختار لهم، يعني الحنفية لهم كتاب اسم المختار، يقول بصوت لا ثمر له. هو جاء هالكلمة لأجل أن يبين أن الصوت ليس كما ثبت في أذهان العامة أنه لا بد أن يكون سيرا من جلد عنق البعير، أو يكون سيرا من أذناب البقر. قال لا، قد يكون غصنا لا ثمر له كما قالت الحنفية. نعم. بصوت لا جديد ولا خلق نص عليه، وهو البالي. أراد أن أصف لما بين كيفية الجلد، كيف يجلد، ذكره من هذه الصفات. الرجل يكون قائم، هذا مما يتعلق بالمجلود، والصوت يكون يكون كذا وكذا، هذا مما يتعلق بالآلة التي يجلد بها. ما يكون خلق، يعني قديم جدا فلا يؤلم، ولا يكون جديد لأنه يؤذي وقد يقطع الجلد. نعم. لخبر رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وروي عن أبي هريرة مسندا، وروي عن علي. هذا رواه مالك في الموطأ، مرسل ومسند. نعم. ولأن الغرض الإيلام دون الجرح، إذ الجديد يجرح والبالي لا يؤلم، فلو كان الصوت مغصوبا أجزع على خلاف مقتضى النهي للإجماع، ذكره بالتمهيد. لو جلد المجلود، لو جلد الجلاد المجلود، أي من وثبت عليه الحد بالجلد، فكاف فجيء بصوت مغصوب أخذ بغير حق من صاحبه، وأقام الجلد على من ثبت عليه الحد، يجزي أو لا يجزي؟ قال يجزي. كمن اقتصب سكين وذبح بها شاة، هل تسمى مقتولة أو تسمى مذبوحة؟ ويضرب الرجل في الحد قائما ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. قال هذا لا، كما يقول بعض الفقهاء، ما يمد مد ولا يربطون يوثقون قدميه ويديه. قال هذا ما ورد به السنة. ولا يجرد من ثيابه حتى يكون منما عليه سرواله بس فقط فيبقى جلده، خلافا لمالك. يقول مالك الجلد يقتضي ضرب الجسد. قال لا يجرد ثيابه، ولا يربط، ولا يوثق يديه، ولا يمدد في الأرض. نعم. قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. نعم. بل يكون عليه القميص والقميصان صيانة له عن التجريد، مع أن ذلك لا يرد على الضرب ولا يضر بقاءه. يكون عليه قميص أو قميصان. القميص هو اللي احنا نسميه ثوب، يكون إلى ما نصف الساق، والثوب في اللغة معناه اللي احنا نسميه قماش، والقماش في اللغة العربية كل ما يتقمش، الحديد والأسلاك والخيوط كلها تسمى قماش. احنا نسميه قماش، وهو قطعة الثوب سواء خيط أو لم يخط، هذا يسمى ثوب. والإحرام يسمى ثوب، الذي نلبسه يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب، وهذا يترك عليه ثيابه. قال لو كان لبس قميص ما يقال جرد قميصك، يبقى على قميصه ويقام عليه الحد. هذا كان هكذا شأن الناس في الجلد، والألم يصله سواء كان عليه قميص أو قميصان. وليس تجريده مما وليس وجود القميص مما يمنع عنه الألم. لكن لو كان لابس ثياب غليظة، جبة من صوف أو كوت كما نسميه، جاكت هذا يكون ثخين، فلبسه مثل هذا لا ينزع عنه، لأن هذا يمنع عنه إيصال الألم. نعم. صيانة له عن التجريد، معنى ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه. نقل أبو الحارث والفضل عليه ثيابه، وعنه يجوز تجريده لأنه أبلغ، فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبالي بالضرب. نعم. ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد. لا يجوز يبالغ، لأن الجلاد إن ضربه للتشفي فهو آثم، وإن ضربه لإقامة الحد لا يبالغ. ولا كذلك يميل إلى اللين، إنما هو بالوسط. نعم. لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إلى ذلك. ويفرق الضرب على أعضائه. الضرب يفرق على أعضائه. نعم. لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. لأن توالي لا يقال توالي، يقال مجموع، لأن قال هناك يفرق، فقال لأن مجموع الضرب على جهة واحدة قد يؤدي إلى القتل. التوالي معناته أنه يسير، يعني يسير تواترا لا ينقطع ضربة عن ضربة، وليس هذا المقصود هنا. المقصود أن الضرب لا يكون على جهة واحدة، لا يكون على الظهر فقط، لأن هذا إذا اجتمع الضرب على الظهر قد يؤدي إلى ضرر وقتل. توالى أو لم يتوالى، إن المراد المجموع. نعم. وأوجبه القاضي. ولا يبدي إبطه في رفع يده، نص عليه. أوجبه القاضي يعني أوجب أن يفرق الضرب على الجسد. ولا يبدي إبطه يعني أراد أن يقول لا يرفع عالي، إذا رفع يده في الضرب عاليا انكشف إبطه، ليس معناها الإبط العورة، لا لا، والقصد منه أنك لا ترفع يدك إلى حد يبدو سواد إبطك حين الضرب، لا، يكون على وسط. نعم. إلا الرأس، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه. الرأس والوجه ما يضرب، الوجه يصان حتى في التأديب، لا يصح للولد الرجل لولي الأمر أن يضرب موليه على وجهه، لا يكون ابن يعني سواء كان ابنه أو خادمه، لا يضربه على وجهه، يضرب على إليته على ظهره يؤدبه. حتى في الخصومات إذا قاتل أحد مسلم فليجتنب الوجه، وكذا الرأس، لأنه هذه مواضع مقتل. نعم. لقول علي للجلاد أضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. ولأنهما أجمل ما في الإنسان، وفي إصابة الضرب لهما خطر، لأنه ربما عمي أو ذهب عقله أو قتله. لأنهما أجمل ما في الإنسان، ليس مراده بالجمال هنا وما يستحسنه الناظر إذا نظر، لا، قصده الجمال هنا يعني جمال في المكانة، أي أنهما أرفع مكانة، الوجه والرأس أكرم موضع، أكرم عضو بالنسبة للرجل. ولذا كان السجود لله عز وجل وفي غاية التطامن والذلة، لأنك تضع جبهتك التي هي أشرف موضع تغمرها بالتراب، فلا ينبغي أن يذل الوجه ويصان عن هذا، وكذا الرأس. وقوله أجمل يعني هذه تسامح في العبارة. نعم. إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، لأن الضرب ذلك يؤدي إلى القتل، وهو غير مأمور به، بل مأمور بعدمه. ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، ولا تعتبر الموالاة في الحد. قال لا تعتبر الموالاة في الحد. الموالاة بمعنى إذا كان مطلوب منه أن يجلد 80 جلدة، ولو ضربه 20 ثم ذهب فاستطعم يعني طلب طعام ليأكل ثم عاد فضربه 20 أخرى، هل يعتبر توالي أو لا يعتبر توالي؟ لا، معنى أن يضربه اليوم ثم غدا ثم بعد غد، لا، معناه أن يكون في وقت واحد، إلا لعذر علم أن المريض لا يتحمل. لكن هذا قول بعض أهل الفقه، ولا أكثرهم يقولون إذا كان لا يتحمل لمرض يرجى برؤه يؤجل عنه الحد، وإن كان مرضا مستديما كسقام دائم في الجسد أو نحالة وضعف لا يتحمل عرجون التمر تبقى له شماريخ، أو يأتي بعدة من قضبان رطبة كبرسيم أو ما يسموه الملوخية أو غيره، يجمع منه عدد الجلدات، إما يربطها فيضربه ضربة واحدة أو يفرقها خمسا خمسا خمسا، فهذا أولى من تعطيل الحد. وأما قولهم أنه يجلد كذا ثم يوالى كذا، يقول الحنابلة لا يقولون بهذا، ولا تعتبر المولاة الحد، ذكره القاضي وغيره في موالاة العبد، في موالاة الوضوء، أصلحوها، العضو خطأ هنا، يعني ذكرها القاضي في موالاة الوضوء، لأن الوضوء في باب الطهارة يشترط له الموالاة عند بعض أهل العلم، يعني إذا مسحت الرأس ما تذهب فتتكلم في الهاتف ثم تعود فتغسل إحدى رجليك ثم تذهب فتداعب الطفل ثم تعود فتغسل الأخرى، يقول لا بد من موالاة الوضوء، هذا يشترطه بعض أهل العلم. قال القاضي تكلم على موالاة إقامة الحد بالجلد ما هو في الحدود، إنما مظنتها عنده كانت عند الكلام على موالاة الوضوء، فذكر هذه عرضا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا وصل أمر الحد إلى الإمام وجب إقامته، فكما نعرف أن القضايا تكون بدايتها من الشرطة والهيئة مثلا، فهل إذا وصل الأمر إلى هؤلاء وجب إقامة الحد، أم المقصود حاكم المنطقة؟ حاكم القاضي، إن لم ترفع القاضي لهم أن يستروا لهم ألم. نعم. على من يطلق لفظ المجرم، وما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ المجرم كل ما اقتضى ارتكاب محظور مما يتعلق فيه أذى للناس تسمى جريمة، هكذا في عرم الناس، ولذا ما يقال في محظورات الإحرام أنه ارتكب جريمة، يعني من مس الطيب لا يقال أنه أجرم، لكن من عمل جرما فيه أذى للناس كشتيمة وسرقة يقال هذه جريمة. والرحمة أعم من الرأفة، الرأفة لين ورخاوة، والرحمة أنك تقتضي أنك ترحمه، فإذا رحمته قد تؤلمه، لأن الطبيب قد يقطع عضوا من جسد المريض وهو يرحمه في ذلك، والجلاد إذا علم الحكمة في إقامة الحدود، الإمام يقيم الحد على هذا المجلود ويعلم أن جلده فيه رحمة له. أما الرأفة رقة تعتري القلب ويقول هذا خفف عنه الضرب، كف عنه هذه المرة، لا تستوفي العدد. ولما علم الله عز وجل ما يجري في قلوب الناس ما قال لا تأخذكم بهما رحمة، لأن هذه من الرحمة، لكن قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. يقول من سمى سور القرآن الكريم، ومن حدد أرقام الآيات؟ من سمى أسماء السور توقيفية، ضعوا هذه في سورة كذا، ضعوا هذه، إيش يقولون؟ ومن حدد أرقام الآيات، ترقيم الآيات أو عد الآيات؟ عد الآيات يعرفوها الصحابة، دل على أنها من عد الآية ونهايتها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ضعوا هذه في آية كذا وهذه في آية كذا. أما الترقيم وتشكيل الآيات ووضع هذه فلعلها من صنع الحجاج بن يوسف. نعم. يقول السائل، هل كان الجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام صالحين، وهل يسخر الله تعالى الجن لغير سليمان عليه السلام؟ يعني ما قصد بالسؤال صالحين. الجن التسخير معناه أن الله عز وجل، التسخير في اللغة معنى أن الشيء ينقاد لك رغبة أو رهبة أيا كانت، يرغم على الفعل. فلذا يقال بنى داره بسخرة من الناس، لأنه كان مسؤول عن مرفق في دائرة من الدوائر، ويأتيه العامل يقول عملك هذا لا أستطيع قضاءه، لكن قم واعمل لي الشيء الفلاني، يقول سخره لكذا. ولذا سمى الله ما يجري الشمس والقمر أنها مسخرات، لأنها تأتي كالآلة تفعل ما تفعل. ولذا كان العمل لفرعون في بناء الأهرام سخرة، فلما قال عن الجن أن الله سخرهم أرغمهم على ألا يخدعوا سليمان ولا يحتالوا عليه ولا يكذبوا عليه، وليس هذا شأنهم، لأن الجن شأنهم الكيد والحيل والمكر ببني آدم، فعجزوا أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد، لأن سليمان قال سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فهؤلاء جن شياطين، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما ما يفعله بعض الناس يقول هذا هؤلاء صالح الجن، الله أعلم أنهم كذبة في أكثر ما يكون، ولا ننكر أن يكون في الجن صالحين ويخدمون بعض الناس، لكن من خدمهم في باطل أو أراد أن يرفع شأنه أمام الناس أنه يعلم شيء من الغيب أو ينفع أو يضر، ويقول هؤلاء صالح الملائكة وصالح الجن، فقد كذب على الملائكة. ثم الجن لا يفعلون، ثم إن الجن لا يسخرون في مثل هذه المحرمات لو كانوا صالحين. نعم. يقول إذا أراد شخص أن يبيع سيارته على شخص واستلم الثمن مقدما، وجلس البيعان في مجلس العقد وقال بعت على هذا السيارة واستلمت المبلغ، فكيف يشهد الشهود ولم يروا الاستلام؟ هو اعترف الرجل قال أنا بعت. لا قال بعت، عرف أنه بعتها. في فرق بين الشهود على القيمة والشهود على البيع. الشهود على البيع بكلام. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.